باب تعجيل الصدقة. أخبرنا عبد باب تعجيل الصدقة. باب تعجيل الصدقة يعني أن يعجلها ولا يؤخرها. نعم. طيب. أخبرنا أبو عثمان الضبي أنا أبو محمد الجراحي نا أبو العباس المحمد نا يعني أخبرنا نا بمعنى إيه بدي من جيد جزاك الله خير نا بمعنى أخبرنا. نعم. نا أبو العباس المحبوبي نا أبو إيسى نا عبد الله بن عبد الرحمن نا سعيد بن سعيد نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجيبة بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل رخص له في ذلك. أن العباس يا سيدي أن علي اللي قبله يعني اللي قبله أقرأ اللي هدية للنبي صحيح الباب اللي قبله. نعم. طيب طيب هذا غير وهذا غير التبع دي ما عاد يظن بس أقدر من المتن. باب التعفف عن السؤال. قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا البقرة يعني الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الناس الذين لا يسألون الله إلحافا يعني إلحاحا إلحاحا إلحاحا يعني أعطيني أعطيني أعطيني يعيد الكلام كثيرا. نعم. طيب. قاله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء أي الجاهل بحالهم الجاهل بحالهم يعني ما يعلم حالهم يظنهم من التعفف وعدم السؤال للناس يظنهم أنهم هؤلاء أغنياء لأنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا يتكففون الناس. نعم. يصدون بوجوههم عن المسألة دي وهؤلاء ينبغي للإنسان أن يبحث عنهم حتى يعطيهم الصدقة لأن الصدقة فيهم هي الصحيحة. نعم. هؤلاء الناس الذين لا يتكففون الناس ولا يسألون الناس إلحافا. نعم. طيب سيدي. أخبرنا أبو الحسن السيرازي أنا زاهر بن أحمد السيرازي يعني من شيراز وشيراز هذه من أحد بلاد الإيرانيين بلد كبيرة شيراز شيراز في الرتبة بعد ما هذه العاصمة اللي يسموها إيه طهران بعدها في الكبري بعدها كذلك. نعم. وفيها أطباء كانوا يعرفون للعيون يعني كانوا الناس يذهبون إليهم نجد من هنا ومن هنا يذهبون إلى شيراز ليش لأن هناك كان فيها أطباء. نعم. طيب. أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن سحاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الحدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده قال يعني كرروا السؤال عليه كرروا السؤال عليه عليه الصلاة والسلام فأعطاهم حتى نفد حتى نفد. طيب حتى يعني تم وغلق الذي عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يكون أي ما أداة سر لا خلي دحين بس أقرأ ما يكون عندي من خير ولن أضيف نعم أضيف إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نفد ما عنده بعدين خلي قال الحديث بعدين ما يكون عندي من خير ولن أدخره عنكم يعني ما يكون عندي من خير لن أدخره عنكم يعني لن أخذه ذخرا لي وأجعله لي ها ذخرا بل أنا أقسمه بينكم ولا أخذ شيئا مما أريد أن أعطيكم منه صلوات الله وسلامه. نعم. ومن يستعف يعفه الله ومن يستغفر يغفر الله ومن يزيد الثاني ومن يستعف يعفه الله. نعم. ومن يستغفر يغنيه الله ومن يستعطي يستغني ومن يستغني يغنيه الله. نعم. ومن يتبصر يصبره الله ومن يتصبر يتصبر يصبر يصبره يصبره الله سبحانه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دلهم على أن الطلب والزيادة في هات وهات وهات إلى آخره والسؤال يعني هذا لا يجوز, لأنك أنت أخذت في غيرك كذلك يبغى, فلا تأخذ الشيء كله لك أنت, في نكفة فقراء غيرك إلى آخره. نعم طيب. وما أوتي أحد عطاء هو خير وأوسع وأوسع وأوسع. هذا حديث إيش بس وأوسع. وما أوتي وما أوتي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر من الصبر. لازم نغلق الكلام, يعني على أن الإنسان يتصبر يتصبر ولا يجعل وجهه دائما محل المسألة, لأن الإنسان يصون وجهه عن المسألة, لأن المسألة مذلة مذلة مذلة, لأن الإنسان يسأل بوجهه, فالإنسان يصوب وجهه عن المسألة مهما قدر ومهما يقدر على الصبر. والله تعالى إذا رآه صابرا سهل له الأمر سهل له الأمر وجعل من يعطيه بنفسه من غير أن يتكفف إلى الناس. ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قال هلكت, قال وما أهلك, قال وقعت أهلي في رمضان وهو صائم, فالرسول أفتاه بأن عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. نعم. فقال يا رسول الله من أين عندنا؟ ما بين لابتي المدينة أحد أفقر منا, ما في أحد أفقر أفقر منا, نحن الفقراء. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولا عنده حق طعام ولا عنده كذا ولا عنده حق رقبة إلى آخره. فالرسول عليه السلام أمره أن يصبر فصبر. فإذا رجل يسوق دابة وإذا فوق الدابة كم عند ذلك يسمى الديجان قالوا فيه 12 12 ساعة في 12 ساعة 15 ساعة في 4 بكم 60 يسموه ذاك اللهم صل يعني شيء كيس من الجلد يسع 15 ساعة. الرجال هذا اللي سوق الدابة حمار يسوقه, وإذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هذه الهدية للرسول عليه السلام من التنبي فيها 15 فيها 15 ساعة فرق يسمونه فرق, وإذا هو يحمل فرق في بطني 15 ساعة بأربع أمداد المد يعني الربع المد يعني الربع, وإذا هو فيه كم 4 في 15 بكم 60 عن عن عن عن الإطعام عن إذا لم يصم شهر مغذي بعين يطعم ب60 مسكينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل صبر والله عالم بنيته أنه صحيح لا عنده شيء, فالله سبحانه وتعالى أرسل للرسول هذه الهدية بعد ذلك الرسول عليه السلام تصدق بها على هذا الرجل, قال له خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله كيف أصدق به يعني معناته وأنا الجائع أنا وأهلي نشوف التمر ثم نأخذه ونصدق على غيرنا ونحن الجياع؟ فالرسول عليه السلام قال كله. فهنا العلماء في قوله كله اختلفوا, هل إذا وجبت الكفارة يعني هذا حصل له من حصل له من تصبره رضي الله تعالى عنه, فلما صبر وسبل أمره إلى الله وعلم الله نيته الصالحة أرسل له من عندي سبحانه وتعالى وأنقذه من الورطة. فإذا هو يقول الرسول نحن البياع, فقال الرسول قال له كله نعم أو اطعموا أهلك. نعم. فاختلف العلماء هل هذه من وجبت عليه الكفارة نعم هل تبقى في ذمته الآن من قال له كله؟ فالشافعية يقولون على أنه أمره أن يأكله وتبقى الكفارة في ذمته. الله الشافعية يقولون على أنه يعني أمره بالأكل لأن الإنسان لا يصدق على نفسه, لأن الإنسان إذا وجبت على الكفارة لا يتصدق على نفسه. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من وجبت عليه كفارة نعم ووجد في ذلك الوقت معسرا سقط عنه الكفارة. فأستدل بهذا الرسول قال أكله يعني معناته أن الكفارة سقطت عنك وهذا صار لك حلالا. ليه؟ لأنه ما عنده شيء. فالإمام أحمد يقول بهذا آخر من هذا الحديث على أن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة وكان وقتها حال كونه كان فقيرا تسقط عنه الكفارة. نعم. لهم اختلاف في هذا. طيب فهذا الرجل شاهدنا في كونه لما تصبت سهل الله سبحانه وتعالى وجعل له من أمره يسرا. نسأل الله أن يصبر. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. محمد يعني البخاري، محمد يعني الإيه؟ البخاري رحمه الله. أخرجه محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردزبة. نعم. البخاري الجعفي رضي الله عنه ورحمه. وأخرجه نعم. مسلم عن كتيبة، كلاكما عن مالك. كلاهما عن الإمام إيه؟ كلاهما عن في السند عن الإمام مالك رحمه الله، يعني هما ما رأوا مالك، يعني في سندهم بعد ذلك عن كذا عن كذا عن مالك رحمه الله تعالى، لأن مالك في مشرب الإيه؟ واقع في المدينة، والمدينة محل مشرب الأحاديث، محل الأحاديث ومحل منبع الأحاديث، فلذلك تجد أكثر الأئمة يرون عنه رضي الله تعالى عنه. نعم. يختلفون في الاستنباط، يختلفون في الاستنباط. نعم. لأن عندنا رواية ودراية. الرواية هي أخذ الحديث من الشيخ إلى كده إلى كده إلى كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدراية الاستنباط. يا الدراية الاستنباط والفهم. نعم. يختلفون في الفهم رضي الله تعالى عنه، كل منهم له فهم. نعم. طيب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي. نعم. أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع. النافع مولى ابن عمر. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وإذا جاء الحديث عن الشافعي عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسموه سلسلة الذهب، يسمى هذا الإسناد سلسلة الإيه؟ سلسلة الذهب، لأن ناهيك برياله. نعم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا، وهو على المنبر، يعني وصف لنا الراوي على أن الرسول قال هذا القول، ها، وبين الهيئة التي كان عليها الرسول على أنه كان فين؟ فوق الإيه؟ فوق المنبر. الواو واو الحالي، وهو اسم ضمير مبتدا، وقوله على المنبر جار ومجرور خبره هو، والجملة في محل نصب حال من إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حال كوني الرسول هيئته كان فين؟ كان فوق المنبر، يعني على أنه كانت الخطبة عامة، الخطبة عامة عليه الصلاة والسلام. طيب. وهو على المنبر إيش يقول يا سيدنا؟ اليد العليا خير من يد السفلى. من اليد السفلى. طيب. ها. واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي والسفلى السائلة. والسفلى السائلة. السائلة بالهمزة، السائلة، يعني الرسول عليه السلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، نعم، أعاد الكلام ثانيا في قوله واليد العليا هي المعطية، أو كما قال هي المنفقة، كده قال هي المنفقة. نعم. يعني هي المعطية، واليد إيش السفلى هي الإيه؟ هي السائلة. يعني لو قلب يده واحد حتى الفلوس كده في يده، قال خذ، فجاء السائل وأخذ الفلوس، هل نقول اليد العليا؟ ها، نقول لا، لأن الرسول بين في الجملة الثانية، شوف، بين في الجملة الإيه الثانية على أن اليد الذي فوق هي الايه؟ هي المعطيه، ولو كانت اسفل، ولو كان واحد جعل الفلوس في كفه ثم قال لك خذ، وانت اخذت، وضع السائل اخذ من فوق، اليد من العليا الذي اخذ، لكن الجمله الثانيه قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال واليد العليا هي الايه؟ المنفقه، سواء كانت فوق أو كانت أسفل، أو كانت إيه أسفل، صلوات الله وسلامه عليه. شوف، ليخرج كما هناك في قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، أعطوا الفرائض لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرع، أو كما قال ألحقوا الفرائض في أهلي، فما بقي فلأولى رجل ذكر. شوف، الرسول قال رجل ذكر ليه؟ مرتين، لأن رجل يطلق على الكامل وهو البالغ، يطلق على الكامل وهو الايه؟ البالغ. واما الذكر يطلق على الطفل ويطلق على ايه؟ الكبير. فمعناته على انه ولو كان الرجل صغيرا الحق الفرق. فلو مات انسان عن زوجة وعن زوجة وام، نعطي الزوجة حقها ونعطي الثمن، ونعطي الام السدس حقها، وما بقي فليكون الابن الصغير. نقول الرسول قال رجل، نقول لكن قال ذكر، قال ذكر سواء كان الرجل كان كبيرا او كان صغيرا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة واخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما اختلفوا في الصحابة، هذا اخرجه من من, من طريق عن كذا، وهذا اخرجه عن الصحابي الثاني رضي الله تعالى عنه. نعم. اخبرنا ابو عبد الله مسلم تلميذ للبخاري رحمه الله، مسلم تلميذ للبخاري رحمه الله تعالى. نعم. طيب اخبرنا ابو عبد الله الخرقي انا عبد الحسن الطيسوني انا عبد الله بن عمر الجوهري انا عبد الله بن علي الاسميهيني نعلى ابن حجر نا اسماعيل بن جعفر نا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمة الصحابي الجليل عن ابي هريرة الصحابي الجليل فصحابي يروي عن صحابي كأنه هذا حضر في مجلس الرسول وهذا لم يحضر، فهو سمع بواسطة ابي هريرة، سمع الحديث ابو سلمة رضي الله تعالى عنه بواسطة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأكابر عن أكابر، هذه رواية الأكابر عن الأكابر، صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيخطب على ظهره فيخطب على ظهره. نعم. فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه يتصدق الدال برضو مفتوح ولا مسروق؟ يتصدق ايوه مفتوح منصوب منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية بعد فاء السببية الفاء الأولى السببية وهذه عطف. طيب ها على الفعل اللي قبله. نعم. يتصدق. نعم. ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. نعم. هذا حديث متفق على صحته صلوات الله وسلامه. الرسول عليه السلام بيّن على أن الإنسان يأخذ حبله على ظهره ثم يذهب إلى الجبل أو إلى البر فيحتطف ويجمع من الحطب ويحزمه بذلك الحبل التالي. نعم. ويجعله فوق ظهره ثم يأتي به إلى السوق ويبيعه. نعم. خير له ويأخذ هذه الأجرة ويأخذ هذا الثمن الذي تسبب في مجيئه بعرقه بعرق جبينه بعرق إيش العرق؟ تعرف العرق إيش معنى عرق بكلام الملاي؟ ها؟ عرف بحصوله؟ عرف كيف؟ عشان الجماعة اللي بقوم يفهم شاهدنا فيحتضب بعرق جبينه خير له من أن يقول يا شيخ يأتي إلى إنسان تاجر أو مثلا ربنا أعطاه من من من من فضل الدنيا يقول له اعطني. ليه؟ لأنه بهذا الاحتطاب وبهذا الشيء الذي جاء به صان وجهه عن الطلب وجعل وجهه ليس يكون سلعة للطلب. هذا أحسن وأحسن. وكان يأكل من عمل يده سيدنا داود الرسول سأل هذا وكان يأكل من عمل يده. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة كان في صغره يرعى الغنم لأهل مكة، فلما كبر وشب وعرف صلوات الله وسلامه عليه قبل 25 نعم شارك السائب ابن أبي السائب شاركه وضاربه. يعني شمعنا ضاربه؟ يعني شنو شارك بالمضاربة؟ كل منهم يحط شيء وهذا يبيع وهذا يبيع حتى أن السائب مدح الرسول والرسول مدح السائب في المعاملة رضوان الله تعالى عليه. والرسول ما كان يجلس صلوات الله وسلامه. فلما كبر بلغ 25 سنة أخذ مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها حينما ذكر لها حينما سمعت بأن محمد اشتهر بالأمانة وكذا وكذا وأنه كذا وكذا وشارك السائب من أبي السائب وهذا مدح وهذا مدح فأحبت أن يكون مالها يذهب به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الشام ويبيعه مع خادمها ميسرة مع عبدها مملوكها ميسرة. نعم. فأخذه الرسول وربح عليه الصلاة والسلام ربحا زائدا لأن التجار الذين ذهبوا من قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم باعوا سلعهم أولا وبقي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم راكدا ركدا ما حد ما حد ما حد يقول بكم هذا الشيء. بل قال بعد ذلك تحرك السوق ها البضائع نفذت جاء جاء جاء ناس يطلبون البضائع ها والناس نفذت البضائع وإذا بضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تباع بأكثر مما باع بأكثر مما إيه مما باعوا فربح عليه السلام وجاء للسيدة خديجة بربح عظيم. فالرسول عليه السلام ما جلس أبدا إلا عند قرب ما هيأه الله سبحانه وتعالى للرسالة عليه الصلاة والسلام وأغناه وجعله غنيا بسبب مال خديجة رضي الله تعالى عنها هيأه لإيه لما أراد له من الإيه من من الوحي والرسالة عليه السلام. فصار يتحبب إليه الخلاء يعني يحب أن يكون خاليا ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويسبح ربه حتى كان يذهب إلى غار حراء الجبل الذي سمى جبل النور هذا الذي فوق نعم. وكان يتعبد الليالي الكثيرة به لأن هذا الجبل الذي يطلعه يرى الكعبة في الزمن السابق. الله الآن والله ما أدري أنا طلعت لكن ما حطيت بالي أنا طلعت هذا الجبل وشفته هذا إلى آخره من زمان ودحين أظن مسهل الطريق لأنه بلغني حتى جبل ثور الحكومة رضي الله جزاها الله خير مهدته وجعلته مزفلة السيارة تطلع إلى فوق. أنا جيت جبل ثور دحين قريب العام إلى العام وجدناهم يكسر في الين فوق السيارة تطلع إلى إلى إلى فوق نعم جزاهم الله خير. فهيأه الله فسار يتحبب إليه بعد الرسالة سار يأكل من ظلال سيفه صلوات الله وسلامه عليه في الجهاد من الخمس من خمس الخمس الذي كان يعطى له عليه الصلاة والسلام ولا يبقي بل يفرقه نعم ويبيت طاويا ربما يمر عليه مثل ما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولم توقد في أبيات وسلم نار. قال لها الذي سمعها ما كان طعامكم يا أمه يمكن عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء ما طعامكم يا أمه قالت الإيه قالت الأسودان التمر والماء. ما عندهم كان أول لا شرب شاي ولا قهوة ولا شيء بس يأكلون ويشربون فقط كان أكلهم كان رضي الله عنهم التمر أكثره التمر والماء والشعير وهذا الحبل لا يتيم إلا نادر إذا جاءت السمراء من الإيه من الشام نعم. طيب رضوان الله أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن حوازم الكشيري أنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل نا محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحق الفقري المصري نا أنس بن عياد ها. وأخبرنا أبو القاسم حول السند حر طريق هذا سند وفي سند ثاني كمان يروي به الايه يروي به الشيخ البغوي من طريق اخر ح يعني طريقين له طريق من شيخ وطريق من شيخ اخر نعم ح نعم ها. واخبرنا ابو بكر بن احمد بن ابي نضر بن احمد بن ابي منصور الخطاني الحروي بها انا ابو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن يعقوب التجي التجيبي المصري بها المعروف بن نحاسي أنا أبو علي الحسن بن يوسف بن معليح الطرائفي نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عبد الله سنة 61 و200 حدثني أنس بن إياد أبو ضمرة الليسي المدني عن حساب بن عروة عن أبيه عن ابن زبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ويذهب ويأتي بخرمة حطب على ظهره بخربة بخاها بخرمتي ها خا ولا ها بحزمتي نعم ويأتي بخرمة حطب على ظهره فيكب بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم يعني أعطاه أيوه أو منعه يعني الإنسان إذا كان قويا وليس به ضرر قوي فعيب علي أن يقول يا ربي يا كريم ها. فالرسول دلنا على أنه يأخذ حبلا ويذهب إلى الجبل نعم أو إلى الخلاء ويأخذ من الحطب ويربطه بالحبل ويأتي به فوق ظهره يبيعه ويأخذ الفلوس حق هذا الحطب خير من ايش ان يسأل الناس ها هذا قال له يا ربي الله الله يعطيك, وهذا قال وهذا قال يا شيخ روح امشي, وهذا كف وجهه, وهذا خير له ولا مو خير له. الحطب الذي يذهب ويأخذ الحبل ويذهب إلى الجبل ويأتي بالحطب ويبيعه, هذا الثمن خير له من أن يسأل الناس, خصوصا إذا كان هو قوي, إذا كان هو, وأما إذا كان هو مبتلى مريض أو كذا أو كذا إلى آخره, فهذا يعطى لأنه مضرور. نعم طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن حسام, وأخرجه من رواية أبي هريرة. نعم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي, نا أبو الطيب سحل بن محمد بن سليمان, نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف. ها. وأخبرنا أبو حامد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد المقلبي بالصالحي, نا محمد بن سعيد محمد بن موسى الصيرفي, نا أبو العباس محمد بن يعقوب العصمي, نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, نا أنس بن عياد, عن حسام عن أبيه, عن حكيم بن حزام, عن حكيم بن حزاب بن حليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من يد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول, وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, ومن يستعف يعفه الله, ومن يستغنى أغنى ومن يستغني يغنيه الله, ومن يستغني يغني الله. هذا الحديث بين لنا على أننا إذا أردنا أن نعطي بالصدقة هذا فالأولى القريب, فالأولى يبدأ بمن يعود. أول مرة تقدم الكفاية, إذا كان عندك زوجة, إذا كان عندك أبناء, أول تعولهم تعطيهم حقهم, تشتري لهم المؤنة. نعم. بعد ذلك إن فضل شيء بعد ذلك تكفي نفسك وتكفي عيالك, وإن فضل عندك شيء وأردت أن تتصدق فابدأ بمن تعول, ثم بالقريب, القريب أولى, ثم بعد ذلك إذا كان جارك كذلك فقير تواسيه, بعد ذلك فقراء مسلمين, لأن الجار ثلاثة أقسام. الجار كم قسم؟ الجار ثلاثة أقسام. جار له ثلاث حقوق, وجار له حقان, وجار له حق واحد. فإذا كان جارك أخاك, هذا له ثلاث حقوق. أول حق القرابة, والثاني حق الجوار, والثالث حق الإسلام إذا كان مسلم. إذا كان جارك مسلما وكان أخاك, نعم, وكان كذلك فهذا له كم حق؟ هذا حقوق, حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإذا كان مسلم ولم يكن قريبا كان له حقان, حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان يهوديا أو كان نصرانيا ومؤمن أمنه الحاكم أو كان معاهدا فهذا له حق واحد, فالإنسان يبدأ بمن يعول ثم بالأقرب إذا كانوا فقراء. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد بن عن موسى بن إسماعيل عن محيب عن هشام, وأخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة عن حكيم. والاستفاف الصبر, وقوله سبحانه وتعالى وليستعفف الذي لا يجدون الكاهن, الذين لا يجدون, في نون, طب ما في نون, حط نقطة, وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. نعم. أي النور, أي نعم. ليصبر. نعم. أي يصبر. نعم. يعني يستعفف يعني يصبر. نعم. طيب. حتى أن الله تعالى يغنيه. نعم. وبعد ذلك إن شاء الله يفعل ما يفعل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي, أنا زاهر بن أحمد, أنا عبد الله بن محمد الحفص الجويني, أنا بندار بن محمد ابن بشار, نا محمد بن جعفر, نا بمعنى أخبرنا, نا بمعنى إيه أخبرنا. طيب سيدي. نا شعيبة عن إبراهيم, سمعت أبا الأخلصي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيد ثلاث الأيدي الأيدي ثلاث الأيدي ثلاث طيب ها ويد المعطي التي تليها وإيش إيش أول سيدي الأيدي ثلاث طيب بعدين أول عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاث نعم يد الله العليا يد الله العليا يد الله فوق أيديهم نعم طيب والثانية ويد المعطي التي تليها ويد المعطي الذي يتصدق ويعطي في الرتبة بعد يد الله سبحانه وتعالى طيب بعدين سيدي ويد السائل السفلى السفلى الثالث الثالثة يد يد يد يد المتصدق عليه المتصدق ايه عليه نعم طيب سيدي فاستعف عن السؤال ما استطعت فاستعف عن السؤال ما استطعت يعني قد ما تقدر انت لا تسوي نفسك شحات ها كن اظهر العفة اظهر العفة من يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى ييسر له ويرزقه من حيث لا يحتسب فعندنا ايدي وعندنا ايادي عندنا ايدي وعندنا ايادي بالياء الممدودة الايدي الجارحة الايدي جمع يد وهي هذه والايادي المعاريف تقول فلان له عندي يد يد يعني له عندي معروف تجمع اذا اردت باليد المعروف تجمعه على ايادي على على ايه اذا كان انسان انت تزوجت تزوجت قام هو ارسل لك واحد طلي قال هذا هدية مني معونة لك او ارسل لك واحد كيس رز او ارسل لك تنك سمن مثل ما كانوا اهل اول الله يرحمه ما ادري الناس اختلفوا دحين هو كانوا اول كان اذا كان انسان تزوج اصحابه هذا